بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فنحمد الله عز وجل جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذه الدورة، صلى الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. ولا شك أن طالب العلم إما ينبغي عليه أن يعتني بالعلم الشرعي الصحيح الذي هو علم الكتاب والسنة، وجرى السلف الصالح ومن بعدهم بعد أن جعلوا العلوم الشرعية في الكتب وصنفت على متون وشرحت هذه المتون، ثم بعضها منثور وبعضها منظوم. تعين على طالب العلم أن يعلم الطريق الذي ينبغي سلوكه من أجل الوصول للعلم الصحيح، لأنه ليس كل من سلك طريق العلم وصل، لابد أن يسلك على الطريق الذي نحاه أهل العلم راسخين فيه العلم. لما وضعوا العلم في المتون ألفوا مصنفات، جعلوا هذه المصنفات كالمفتاح لطالب العلم كيف يطلب العلم. هذه علونا لها كثير من المواضع مما يتعلق بأداب الطلب. أداب الطلب هذا من العلم الذي ينبغي العناية به، يتعلم طالب العلم كيف يطلب العلم، فهو في نفسه علم يحتاج إلى تحصيل، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى الاستشارة، يحتاج إلى الاستخارة، لأن كما ذكرنا ليس كل من سلك طريق العلم حينئذ يصله. ولذلك من المشاهد المقرر عند كثير أن بعض الناس قد يطلب العلم السنين الطوال ثم لا يحصل منه شيئا، وليس ثم سبب إلا أنه لم يسلك المسلك الذي سلكه أهل العلم السابقون. ومن هنا جاء اختيار هذين الكتابين، نظم الأورقات ونظم الأجرومية، لأن هذه المتون العلمية مما ينبغي العناية بها، وهي المتون الصغرى التي أول ما يستفتح بها طالب العلم مشواره في العلم. فكل فن من الفنون جعل أهل العلم مصنفات علونا لها بالمتون، منها ما هو نثر ومنها ما هو منظوم كما سيأتي في كلام المصنفين رحمه الله تعالى. ثم لكل من هذه المتون شروح، حينئذ يختار طالب العلم ما يختار له مما سلكه أهل العلم. ومما نظر في هذين الفنين هذين سندرسه الورقات والعجرمية هما علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية معلوما به بالنحو، إن كان علم اللغة العربية ليس خاصا به بالنحو بل هو أعم من النحو، لأن هذين العلمين يتعلقان بعلوم الأهل. معلوم أن أهل العلم قسموا العلوم الشرعية إلى مقاصد وعلوم أهل، ويعنون بالمقاصد هو علم الوحيين كتاب السنة مباشرة، يعني الحديث والتفسير والفقه. ثم هذه العلوم لها طرق، لا يمكن أن يتوصل طالب العلم إلى العلم الصحيح حيث كسبه للفقه أو للتفسير أو للحديث إلا إذا نظر في هذه العلوم التي هي علوم الأهل، فإذن هي مفتاح له. فكل من نظر في العلوم المقاصد مباشرة حينئذ يرجع كما بدأ، لأنه سينتهي به المقام أن يكون مقلدا. والأصل في طالب العلم أنه يسعى أن يكون من العلماء الراسخين في العلم، حيث إنه يستطيع أن يثبت الحكم الشرعي بذاته بنفسه، أو أنه يرجح بين الأقوال المختلفة بين العلماء في المسائل المختلفة. حينئذ إذا كان كذلك حينئذ يصدق عليه أنه من أهل العلم، لأن المقلد كما حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع على أنه ليس من أهل العلم، لأنه كغيره من العوام. وإنما الذي يكون له مناص ويكون له القدم السابق فيه في العلم هو الذي يستقل بذاته، والذي يستقل بذاته. هذا لا يمكن له أن يتحقق إلا إذا عرف هذه العلوم، علوم الآلة، لأن كاسمها هي آلة كالسكين التي يقطع بها توصل بها. فإذا كان كذلك حينئذ علم أصول الفقه هو العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التي هي الوحيين، التي هي الوحيان. وعلم اللغة العربية هو العلم الذي نزل به القرآن لسان عربي مبين. فإذا كان قارئ القرآن وقارئ السنة ليس من أهل اللسان العربي، حينئذ امتنع أن يكون ممن يفهم لسان العرب، ممن يفهم القرآن والسنة. فإذا كان الأمر كذلك قد قرر أهل العلم أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفهم الشريعة واجب على الكفاية، فلذي لا يتحقق الفهم إلا بالنظر في لسان العرب. وإذا كان كذلك حينئذ يعتبر النظر أو تعلم النحو كذلك الصرف والبيان يعتبر من فروض الكفايات. وأما المجتهد الذي يريد أن يكون مستنبطا للتفسير بنفسه أو مرجحا يكون فرض عين في حقه، يكون فرض عين في حقه. وعلم أصول الفقه هذا يتعلق بعلم الحلال والحرام على المشهور عند أهل العلم، ولذلك سمي بأصول الفقه أضيف إلى الفقه. وإن كان حق الذي ينبغي نظر فيه أن علم أصول الفقه هو علم الشريعة كلها، فيحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المحدث الذي ينظر فيه في الأحاديث، ويحتاجه العقدي لينظر بين الأمور التي يجب الأمور التي تستحب. لا يمكن أن يستنبط حكما شرعيا عقديا أو يتعلق بالعمليات وهو ما يسمى بالفقه، حينئذ لا يمكن أن يستنبط حكما يتعلق بهذين الفنين العلمين، علم الاعتقاد باطل وعلم الفقه ما يتعلق بالجوارح والظاهر، إلا بالنظر في هذا الفن. وهذا الفن مركب في جملته باللسان العرب. حينئذ نخلص من هذا الذي يعنيه أن العلوم مترابطة، علوم الشريعة ليست متبعضة، ليست متجزئة، بعضها يخدم بعض. حينئذ المفسر يحتاج إلى النظر في لسان العرب جملة وتفصيلا، وكذلك الفقيه يحتاج إلى أن ينظر في لسان العرب، كذلك المحدث، وكذلك الناظر في العقيدة يحتاج إلى النظر في لسان العرب. ثم كذلك الذي يدرس الفقه حينئذ يحتاج إلى أصول الفقه، يحتاج إلى لسان العرب، ويحتاج إلى شيء من التفسير، يحتاج إلى شيء من علم المصطلح والتخريج ودراسة الأسانيد ونحو ذلك. فالعلوم الشرعية مترابطة، بعضها يخدم بعضا. وقد كان في القديم لا يسمى العالم عالما إلا إذا جمع بين الفنون، إلا إذا كان جامعا بين الفنون. هذا لو نظرت وتأملت في أحوال كثير من أهل العلم من التابعين في العهد القريب لوجدت أن العالم يكون له شأن في لسان العرب، يكون له شأن في الأصول، ويكون فقيها ومفسرا أو محدثا يجمع بين هذه العلوم كلها. بخلاف العصر الحاضر هذه قد العلوم تبعضت، صار هذا فقيه ولا يحسن شيئا من باب المعتقد، وصار هذا متخصصا من العقيدة ولا يحسن شيئا من الفقه، وهكذا. فجزئت الشريعة وضاع العلم وضاع طلاب العلم، لا يعرفون يطلبون العلم من أي. وهذا سببه التخصصات التي يدرج عليها كثير من الناس بسبب الدخول في الجامعات ونحوها، وهذا لم يكن معروفا قديما عند أهل العلم. ولذلك المتخصص في فن ولا يحسن غيره باتفاق أهل العلم أنه لا يعد من العلماء، لابد أن يكون جامعا بين هذه العلوم لأن بعضها يخدم بعضا. والمسائل هذه منهجية ما يتعلق بها كان أصلا يكون حديثا لكن أرجعناه ليكون في الأيام القادمة، لكن أردت أن أقدم لي سبب الاختيار لهذين الفنين الورقات والأجرمية، لأنهما يتعلقان بأهم علمين من علوم الآلة وهما أصول الفقه واللغة العربية وعلى جهة التحديد النحو. لماذا الورقات ولماذا الأجرمية؟ لأنها أول ما يفتتح به طالب العلم درسه وينظر فيه على الطريقة التي سنها أهل العلم قديما. والنظم والنثر كلاهما متقاربان، لكن اختار أهل العلم أن يجعلوا المنثور فيه في ضمن المنظوم لأجل تحصيل التسهيل على طالب العلم. لأن النظم إذا كان إذا له العلم والمتن إذا كان منظوما فإذا يسهل حفظه يسهل مراجعته بخلاف المنثور لأنه في الغالب يكون فيه شيء من الصعوبة. لذلك قال السفرين صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سفر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمى. يعني طالب العلم إذا قرأ النظم يتلذذ به لأنه يقرأه على طريقة الرجز، والرجز معلوم أنه محبوب عند الشعراء بمعنى أنه لذلك قيل أنه مأخوذ من ناقة رجزاء التي تتحرك إذا مشى. وإذا كان كذلك حينئذ اخترنا النظم على النثر لهذه الفائدة: أولا سهولة حفظه، ثانيا لو ضاع على طالب العلم استطاع أن يرجعه في وقت يسير، وثالثا أنه الذي اشتهر عند أهل العلم وإن كان النثر قد يكون أدق من حيث العبارة والأصل لكن لصعوبته عدل عنه كثير من أهل العلم. ولذلك ما من منثور إلا وجاء من نظمه ثم اعتنوا بهذه المنظومات. نبدأ بنظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العميق ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للوراء وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا تابعته الناس حتى صار كتبا صغارا حجم أو كبارا. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه به بالبسملة ابتداء بكتاب العزيز في النبي صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية وكذلك الإجماع العملي كما حكاه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من المؤلفين والمصنفين لهم إذا بدأوا كتب العلم افتتحوها بالبسملة. السنة الفعلية هي الثابتة، أما كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فهو أبتر، في رواية أقطع، في رواية أجدى، حديث لا يثبت ضعيف، وإن اعتنى به بعض أهل العلم من جهة كونه بفضائل الأعمال، فضائل الأعمال بناء على هذا القول حينئذ يستدل به، وإلا الأصح أن حديث الضعيف لا يستدل به مطلقا، لكن شاع عند أهل العلم بناء على هذا القول. وتفاصيل البسملة كثير شهير موجود في كتب أهل العلم ونحيل عليها. قال الفقير الشرف العمريط، قال فقير الشرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط. نبه لأن الشرح سيكون إن شاء الله الوقوف مع كل كلمة يعني ماذا يعني بها ناظم. هذه طريقة أهل العلم بمعنى أنه التفت إلى قول وما يحويه من منطوق ومفهوم، هذا الذي يستفيد منه طالب العلم الشرع. وأما معرفة المعنى العام للبيت أو للمسائل هذا لا يستفيد منه كثير طالب العلم، إنما النظر يكون في الألفاظ من حيث دلالتها منطوقا ومن حيث دلالتها من حيث المفهوم. قال فقير، قال هذا ماض فعل ماض لفظا مستقبل معنى لأنه يكون في معنى قلت أو سأقول في المستقبل، هذا إذا كانت المقدمة ابتداء يعني أول ما بدأ حينئذ بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقير، إذا سأقول ما سيأتي. وإذا كانت المقدمة بعد أن انتهى من الكتاب حينئذ قال على بابه، لأن أهل العلم في كتبهم إما أنه يبدأ بالمقدمة ثم يتلوه بمضمون الكتاب ما بعد المقدمة، وإما أنه يعكس يأتي به الكتاب ثم بعد ذلك يأتي به بالمقدمة. إذا فعل كذلك حينئذ قال على بابها يكون ماضي لفظا ومعنى. وأما إذا بدأ أولا بالمقدمة حينئذ قال هذا يدل على شيء وقع وانتهى وهو لم يقل بعد، حينئذ يقول هو من حيث اللفظ ماضي ومن حيث المعنى مستقبل، المستقبل المراد به مضارع. قال الفقير شرف العمريط أراد أن يسمي ناظم رحمه الله تعالى نفسه، ولذلك قال هنا أتى الناظم بجملة الحكاية قال الفقير ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه بلقبه المشهور ليكون أدعى إلى قبوله واجتهاد في تحصيله كتاب المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا بناء على أن ثم أمورا مستحبة عند أهل العلم في أوائل الكتب ومنها أن يأتي بالبسملة والحمدلة وأن يأتي باسمه يسمي نفسه ليكون الكتاب معروفا، لأن المجهول مرغوب عنه إذا لم يعرف الكتاب حينئذ في الجملة يكون مرغوبا عنه، يعني لا تتعلق به النفوس. لكن إذا كان هذا الكتاب منسوبا لعالم جلي، وخاصة إذا كان في علم الأصول له مكانته، حينئذ النفوس تطمع في معرفة هذا الكتاب ودراسته. ولذلك الناظم أتى بجملة الحكاية من أجل أن يرغب الطالب في النظر في هذا الكتاب، فسمى نفسه. وكذلك بناء على ما صلح عندهم أن ثم أمور مستحبة للمصنفين أن يأتوا بها في أوائل الكتب، وثم أمور واجبة لكنها صناعة صناعة، والاستحباب كذلك استحباب صناعة، يعني ليس شرعيا وإنما يقال فيه صناعة، إنما جاء الشرع به كالبسملة. وأما بعد، ما جاء الشرع بها حينئذ الاستحباب يكون من جهة الصناعة، يعني ما تعارف عليه أهل العلم، وكذلك من جهة الشرع. قال الفقير الشرف العمريتي، فقير هذا فعيل معنى مفعل بمعنى المحتاج إلى الله تعالى، وفيه إشارة اقتباسا من قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وحذف هنا الفقير إلى من؟ إلى الله. حذف الجار المجرور لأنه معلوم، لأنه مخلوق، وكل مخلوق هو مفتقر إلى الله تعالى. إذن الفقير أي إلى الله تعالى، كان الآية نص عليها الباري جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وجاء بقوله إلى الله، وحذفها الناظم للعلم بها، حذفها للعلم بها لأنه لا يفتقر أحد إلى غير الله تعالى، وإنما العبد المخلوق خاصة المسلم إنما يفتقر اختيارا واضطرارا إلى الله تعالى، بخلاف الكافر فإنه يفتقر اضطرارا لا اختيارا. هذا فرق بين النوعين. شرف أي شرف الدين، فالنائبة عن المضاف إليه، وهذا لقبه، واسمه يحيى بن الشيخ بدر الدين موسى بن رمضان بن عميرة، عميرة فتح العين، شهير بالعمريق نسبة لبلاد عمريق بفتح العين على المشهور، ناحية من نواحي مصر القاهرة. تعرفونها؟ أنا لا أعرفها. ناحية من نواحي مصر القاهرة، هكذا قالوا في ترجمته. فقيه شافعي، كان حسن النظم، نظم كثيرا من المتون في سائر الفنون، توفي سنة 89 بعد المئة التاسعة. إذن الفقير الشرف العمري، شرف هذا لقب مراد به شرف الدين، حذف كلمة الدين وأتى بكلمة أل نائبة عنها، لأن أل على مذهب الكوفيين تنوب مناب المضاف إليه، يعني يجوز أن تنوب تحذف المضاف إليه، فإن الجنة هي المأوى، يعني مأواه، فإن الجنة هي المأوى، مأوى يعني مأواه، هذه الضمير الذي هو المضاف إليه، وقيمة المقامة هنا كذلك شرف الدين والمشهور على ألسنته صنفين، حذف كلمة الدين المضاف إليه وجاء بأن نائبة منابهة. شرف العمريقي عرفناه بفتح العين، ذو العجز والتقصير والتفريط، وصف نفسه بثلاثة أوصاف، هذا من تواضعه رحمه الله تعالى، هذا هو الأصل في أهل العلم، أنه لا ينظر إلى نفسه نظرة السدان والاستعلاء والكبرياء، بل كلما ازداد علما ازداد تواضعا لخالقه جل وعلا ثم لخلقه، هذا الأصل فيه في طالب العلم. أما الذي كلما ازداد علما ازداد تكبرا، وهذا العلم حجة عليه وليس حجة له، والعياذ بالله. ذو العجز، ذو هنا بمعنى صاحب، فهي من الأسماء الستة، من ذاك ذو صحبة أبانا، ذو إذا صاحب، صاحب العجز، صاحب العجز، العجز هو عدم القدرة، عجز المصدر المراد به، العجز هنا عدم القدرة. وحينئذ ذو العجز، ذو هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن ذو من المشتقات من جهة المعنى، يعني ينعت بها، ونعت بمشتق لا ينعت إلا بمشتق، هذا الأصل، يعني الذي يقع صفة إنما يكون مشتقا أو ما في معنى المشتق، يعني في اللفظ هو جامد لكنه يؤول، يعني يفسر ويحذف ويؤتى به بمشتق. ذو منها ونعت بمشتق كصاحب وذلك وذو، حينئذ ذو نقول هذه مما ينعت به، وإذا كان كذلك حينئذ هي من حيث المعنى في قوة المشتق، في قوة المشتق، كأنه قال ذو العاجز أي العاجز. لا، ذو العاجز صاحب العاجز أي العاجز. ومعلوم أن العاجز هذا اسم فاعل، اسم فاعل وهو مشتق. إذن ذو العاجز في اللفظ ذو هذا ليس بمشتق وإنما هو جامد، والعاجز كذلك هذا مصدر وهو جامد وليس بمشتق. حينئذ ذو العجز ما إعرابه؟ قال الفقير الشرف العمريت ذو العجز، هذا يحتمل أنه نعت للعمريت أو للفقير، يحتمل هذا أو ذاك. ونعت بمشتق، حينئذ نقول ذو ليست بمشتق، نقول هي في معنى المشتق. الحاصل أن ذو العجز يعني العاجز هذا المراد به، والتقصير يعني وذي التقصير، وذو التقصير تقصير هذا كذلك مصدر قصر يقصر تقصيرا، والمراد به عدم الإكمال على الوجه الحسن، عدم الإكمال على الوجه الحسن تقصيرا. سنقول أنا مقصر بمعنى أنه بذل لكنه ليس على وجه التمام، ليس على وجه التمام. وأما إذا لم يبذل لا يقال في أنه مقصر، الذي لا يبذل شيئا لا يقال بأنه مقصر، يعني يبذل شيئا من وقته للعلم يقول أنه مقصر في طلب العلم، صح التعبير. وأما إذا لم يبذل شيئا لا يقول أنه مقصر، قال أنه مفرط أرط في طلب العلم. ذو التقصير كذلك تفريط، والتفريط يعني وذو التفريط معطوف على العجز. إذن التقصير بالخفض عطفا على العجز، والتفريط كذلك بالخفض عطفا على العجز على الصحيح. ذو العجز وذو التقصير أي المقصر كالعاجز، والتفريط أي وذو التفريط أي المفرط. إذن هذه كلها من حيث اللفظ هي جوامد جامدة ليس المشتقات، لكن نؤولها بالمشتق نقول العاجز والعاجز، وذو التقصير والمقصر، وذو التفريط هو المفرط. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى كما ذكرنا. ماذا قال؟ الحمد لله، هذا ما قوله قولي الحمد لله، يعني ثنى بعد البسملة بالحمد لله، ثنى بالبسملة بعد الحمد لله، بسملة أولا ثم حمد ثانية، والسبب في السابق ابتداء بالكتاب والسنة، ابتداء بالكتاب والسنة. وكذلك الإجماع العملي من المؤلفين والمصنفين على ذلك. والسنة هنا سنة قولية، جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقاس العلم الكتب عليها، إن الحمد لله نحمده إلى آخرها. على كل الحمد لله ثنى بالحمد لله بعد البسملة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك، ابتداء كذلك بالكتاب، ابتداء بالكتاب لأن القرآن أول ما يفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، جمع بماذا؟ جمع بين البسملة والحمد لله. وكذلك الكتب جرى أهل العلم على نمط ما قاله الله عز وجل، بدأ الله تعالى كتابه بالبسملة وهي أول آية في القرآن وإن لم تكن من الفاتحة على الصحيح، ثم قال الحمد لله رب العالمين، حينئذ ثنى بالحمد بعد البسملة. الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. ولله اللام هذه للاستحقاق أو للاختصاص أو للملك، يجوز فيها الأوجه ثلاثة، يعني الحمد ثابت لله تعالى، مستحق لله تعالى، مملوك لله تعالى، فجميع أنواع الحمد هي لله تعالى. وهل في الحمد هذه للاستغراق أو للجنس؟ الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشرى، الذي هذا نعت لفظ الجلالة، قد حرف تحقيق، أظهر فعل ماضي بمعنى أوجد وأخرج، بمعنى أوجد وأخرج، والفاعل من؟ الله عز وجل، يعني قال الحمد لله الذي هذا يصدق على الباري جل وعلا، أخرج هو باري جل وعلا، والألف هذه إطلاقية، ألف هذه للإطلاق، يعني الإطلاق الروي، أخرج تغنى به كما هو من سائر العرب، أظهر يعني أوجد وأخرج، والفاعل يعود إلى الله تعالى. أخرج علم الأصول، أخرج علم الأصول، أظهر أخرج علم الأصول، الموصول مع صلته في قوة المشتق، قوة المشتق، يعني كما قلنا ذو التقصير ذو العجز ذو التفريط كذلك الذي قد أخرج، يعني المخرج أو المظهر، الذي أتى باللفظه الذي قد أظهر يعني المظهر، وإنما عدل عنه ولم يأتي بالمظهر لأنه لم يرد، لم يرد. إذا كان كذلك الأصل عدم ذكره. أظهر ماذا؟ أظهر علم الأصول، علم هذا مفعول به وهو مضاف الأصول مضاف إليه، وأن هنا في الأصول العهد الذهني، وهذا يقال علم الأصول. أي أصول؟ أصول الحديث، أصول التفسير، أصول الفقه، أصول العربية، يحتمل. لكن لما كان البحث هنا في علم أصول الفقه، حينئذ إذا حذف المضاف إليه وجاء بأل، حينئذ إما أن نقول أل هنا عوض عن المضاف، وإما أن نقول للعهد الذهني، وجعلوا العهد الذهني أحسن. حينئذ علم الأصول المراد به علم أصول الفقه، لأن الذي يبحث فيه هنا هو علم أصول الفقه. إذا كان كذلك حينئذ جاء بأدب أو بمستحب من المستحبات التي يذكرها أهل العلم، وهو ما يسمى بمراعاة الاستهلال، أن يأتي في طالعة كلامه بما يشعر بالمقصود. هذا حسن عند أهل البيان. الذي يخطب عن الربا يأتي بآيات أو نحوها مما يدل على أنه سيتكلم فيه في الربا مثلا، هذا يسمى مراعاة الاستهلال، أن يأتي في طالعة كلامه بما يشعر بالمقصود. وهنا أراد ماذا؟ أراد أن ينظم كتابا في أصول الفقه، فقال الحمد لله الذي قد أظهر علم أصول الفقه، فذكر الفن فيه في المقدمة. أظهر علم الأصول للورى يعني للخلق، وهل أظهره لجميع الورى؟ لا، إنما أراد به العلماء. الورى بمعنى الخلق، وليس المراد به ظاهره، وليس المراد به ظاهره، إنما المراد به العلماء. هل إذن يكون من إطلاق العام وإرادة الخاص؟ لقوله الذين قال لهم الناس إن الناس أم يحسدون الناس على ما أتاهم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هل إذن أطلق اللفظ العام ابتداء وأراد به واحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عاما أريد به الخصوص ابتداء، ليس عاما ثم دخل الخصوص، لا، وإنما ابتداء نوى المتكلم بهذا اللفظ أنه أراد به حيث المصدر شخصا واحدا. إذا كان كذلك يكون مجازا، يكون من قبيل المجاز، بخلاف العام الذي دخل الخصوص فدلالته على الأفراد بعد إخراج ما أخرجه المخصص يعتبر حقيقة على الصحيح. للوراء للخلق هم العلماء وأهل العلم، فهم لإطلاق العام إرادة الخاص. وأشهر أظهر وأشهر أشهر قالوا فيه ما قيل في أظهر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل هو الله عز وجل. أين المفعول به؟ محذوف، لأنه قال أظهر علم الأصول، إذا يتعدى لابد من نصب مفعول به ينصبه. وأشهر أشهر علم أصول الفقه حذفه وجاء بضمير يدل عليه أشهره، ثم حذف الضمير، ثم حذف الضمير، لأن الأصل هو عدم كناية ذكر اللفظ بنطقه علم أصول. وأشهر علم أصول الفقه أو علم الأصول، حذف علم الأصول وجاء بالضمير أشهره، ثم حذف الضمير. حذف الضمير إذا كان فضلة جاز، وحذف فضلة أجز، هكذا قال ابن ماجه، حذف فضلة أجز، يعني أجز حذف فضلة، فضل منها المفعول به. إذن وأشهر الألف للإطلاق، والضمير المحذوف أشهره يعود على علم أصول الفقه الذي هو المفعول به في قوله وأظهر علم الأصول، ثم حذف الضمير بدلالة ما سبق عليه، لأنه لا يجوز حذف شيء من الكلام إلا إذا دل الدليل عليه. وأشهر على لسان الشافعي وهون، على لسان هذا جار مجرور متعلق بقوله أشهر، وهذا تنازع فيه فعلان، أظهر على لسان الشافعي وأشهر على لسان الشافعي. وإذا جاء عاملان على معمول واحد لا يمكن أن يعمل المعمولان في معمول واحد، هذا باتفاق النحاة، لا يجتمع عاملان على معمول واحد. حينئذ السياق هنا يقتضي أظهر على لسان الشافعي وأشهر كذلك على لسان الشافعي، وليس عندنا إلا معمولا واحدا، هذا يسمى باب التنازع عند النحاة. حينئذ على الصواب ما اختار البصريون، نجعل على لسان متعلق بالمتأخر الذي أشهر، ونقدر للأول، أظهر علم الأصول على لسان الشافعي، على لسان حذف لدلالة ما بعده عليه. إذن على لسان جار ومجرور متعلق بقوله أشهر، واللسان المراد به هنا الجارحة أو القلم؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ على لسان. إن قلت اللسان الذي هو الجارحة يلزم منه أن من قبل الشافعي لم يتكلم في أصول الفقه، هذا باطل ليس بصحيح. وإنما الشافعي رحمه الله تعالى إنما كان أول من دون علم أصول الفقه، وليس أول من تكلم في أصول الفقه، لأن نقول أصول الفقه هو قواعد الاستنباط. قواعد الاستنباط، هذه قواعد الاستنباط يعرفها الصحابة أو لا؟ نعم يعرفها الصحابة، لأنها هي آلة الاجتهاد. وهل الصحابة يجتهدون أو لا يجتهدون؟ قطعا قد وقع الاجتهاد، اجتهدوا بلا آلة. من اجتهد بلا آلة فقد افترى على الله تعالى الكذب، كذلك من اجتهد بلا آلة فهو مفتر على الله تعالى الكذب، قال ما لم يعلم، يقول بغير علم. الصحابة حاشاهم من يتكلموا في الدين بلا علم، إذا يعلمون هذه القواعد. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ فيها خلاف، مسألة فيها نزاع بين الصليب، والصواب أنه يجتهد كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. فإذا كان كذلك هل يجتهد بقواعد أو لا يجتهد بقواعد؟ هي أصول الفقه. إذا على لسان المراد به على قلم، واللسان أحد أو القلم أحد اللسانين، أحد اللسانين، فيطلق اللسان على القلم من باب المجاز، من باب المجاز. إذا على لسان أي قلم، هذا مجاز في القلم لا الجارحة، والقلم أحد اللسانين. على لسان الشافعي إسكان الياء الوزن، لأن يعني هذه هي النسبة، الأصل فيها التشديد. الشافعي ذلك حنفي حنبلي، إذا بتشديد خففت هنا للوزن. وهون أظهر وأشهر وهون، هون بتشديد الواو، تشديد واو على وزن فعل. وهون بمعنى سهله، هون كأشهر يعني هونه، هون علم أصول الفقه، فحذف علم أصول الفقه وجاء بالضمير ثم حذفه لدلالة ما سبق عليه، حذف فضلة أجز. والألف هذه للإطلاق، ألف لي للإطلاق، هون بمعنى سهل. فهو الفاء للتعليم أي الشافعي، فهو ضمير عود الشافعي الذي له لأصول الفقه ابتداء دونه، يعني دونه ابتداء، دون كذلك دونه، هذه كلها أفعال حذفت منها مفاعيلها، دونه. والألف هذه للإطلاق، ودون بمعنى ألف، وابتداء أي في ابتداء الأمر قبل كل أحد، قبل كل أحد. الشافعي رحمه الله تعالى هو واضع علم أصول الفقه باتفاق، باتفاق. أما ما يدعيه الأحناف غيرهم هذا قول باطل لا يصح البتة، أما الشافعي رحمه الله تعالى أول من دون في علم أصول الفقه على سبيل الاستقلال، فأملى فيه رسالته المشهورة، رسالة تكلم فيها على الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة منصوصة من القياس. وإذا كان كذلك فحينئذ له فضل السبقي رحمه الله تعالى. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، صار إماما بهذا الفن. وتابعته الناس، تابعته ضمير يعود إلى الشافعي، يعني تابعت الناس الشافعي، ضمير يعود إلى الشافعي مفعول به. والناس المراد بهم أفاضل العلماء، فاضل العلماء ليس كل الناس، فهو عام أريد به الخاص. وتابعته الناس يعني في التأليف، فألفوا في أصول الفقه حتى صار ما ألفوه وكتبوه كتبا كثيرة صغار الحجم أو كبار. وتابعته الناس فألفوا وكتبوا على سنن وغرر ما كتب الشافعي رحمه الله تعالى، حتى صار، إلى أن صار، الألف للإطلاق، صار ما ألفوه وكتبوه كتبا كثيرا، تنوين للتكثير، كتبا، كتب في وجهان لغتان يعني يسكن الثاني، فعل ما كان على وزن فعل بضمتين فاء العين يجوز فيه التخفيف على الصحيح جمعا وإفرادا، سواء كان من قبيل الجمع ككتب أو مفردا. كتبا كثيرة تنوين للتكثير، صغار الحجم أو كبارا، صغار الحجم هذا بدل من قول كتبا يعني حجمها صغير، أو للتنويه كبارا يعني حجمها حجمها كبير، حجمها كبير، كبارا كبارا كبارا. الألف هذه ليست للإطلاق إنما بدل عن التنوين. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم. خير كتبه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكتب الصغار كثيرة وأنها متفاوتة. وقوله صغار الحجم أو كبار، هذا فيه في بيان للسند مع عليه أهل العلم، وهو أن التأليف إنما يكون على مرتبتين، كتب صغيرة للصغار وكتب كبيرة عجيب للكبار. فإذا جاء الصغير وارتقى ليصل أو يبدأ بالكبير رجع حيث بدأ، رجع حيث بدأ. إذا صغار الحجم أو كبارة، هذا يدل على أن أهل العلم قصدوا، قصدوا أن يؤلفوا هذه الصغار للصغار، والصغير للصغير، وكبير للكبير. لذلك فتح الباري لا يقرأه المبتدئون، يقرأه العلماء، لا يقرأه المبتدئ، ولا يلخصه ولا يختصره. لماذا؟ لأنه لم يؤلف له، وإنما ألف لي أهل العلم الذين يستطيعون الفهم لمثل هذه الكتب. وخير كتبه، يعني كتب علم أصول الفقه، خير الأفعل تفضيل بمعنى أحسن، قلبت الهمزة منه ترارا. وخير كتبه أي كتب علم أصول الفقه الصغار، هذا بدل من كتبه، ما سمي بالورقات. ما سمي يعني الذي، ما هو اسم موصول معنى الذي، ما سمي يعني سمي، خففت الياء للوزن كما قال على لسان الشافعي خفف الياء للوزن، هنا كذلك ما سمي خفف الياء للوزن. ما سمي يعني المسمى. لماذا؟ لقاعدة، وهي أن الموصول مع صلته في قوة المشتق. ما معنى في قوة المشتق؟ يعني لك أن تحذف تقديرا، أن تحذف اللفظة ما سمي وتأتي بالمشتق يعني المسمى. وخير كتبه الصغار المسمى، صح أو لا؟ صح. إذن نقول هذا في قوة المشتق، وهذه قاعدة بيانية ده البيان، موصول مع صلته في قوة المشتق، قوة المشتق. ما سمي بالورقات، جار ومجرور متعلق قول سمي، يعني بالكتاب المسمى به بالورقات. ورقات هذا جمع أن السالم، وهو من جمع القلة، وجاء بهذا اللفظ تبعا لصاحب الأصل، وبعد هذه ورقاته أراد بها ماذا؟ تنشيط للطالب. ورقات معناها قليلة المباني كثيرة المعاني، قليلة المباني كثيرة المعاني، فهي قليلة. الطالب إذا رأى الشيء قليلا يسيرا حينئذ نشط، نشط له. للإمام يعني منسوب للإمام الحرم، المنسوب للحرمين، وهو أبو المعالي ضياء الدين إمام الحرمين عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نسبة إلى جويني ناحية من نواحي نيسابور الشافعي، توفي سنة 78 و400، وهو صاحب الكتاب العظيم أصول الفقه، وهو البرهان، صاحب البرهان. انظر، ألف البرهان وألف الورقات. لما ألف الورقات هل هو عاجز؟ قل لا، إنما أراد به ملحظا عند أهل العلم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. قد سئلت قبل التحقيق، سئلت أي سألني بعض الناس وكن هنا وأبهم ولم يظهر لعدم الحاجة إليه. مدة أي برهة من الزمن في نظمه، يعني في نظم الورقات، في نظم الورقات. والنظم هو الكلام الموزون قصدا، كلام الموزون قصدا، يعني لا يكون نظما إلا إذا كان مقصودا. وأما إذا كان الكلام موزونا، يعني جاء على التفعيلات المشهورة عند أرباب العروض ولم يكن مقصودا، لا يسمى شعرا، لا يسمى، لا يسمى شعرا، ولو كان موافقا للتفعيلات. جاء كلام مستفعل مستفعل مستفعل، لا يقال هذا المشطور الرجل لأنه على وزن مستفعل. قل الكلام لا يكاد، كلام الناس لو أردت أن تنظر إليه حينئذ قد تأتي بكثير من الأبيات على العروضة والمحور المشهورة عند العرضيين، لكن لكونه لم يكن مقصودا لا يسمى شعرا، لا يسمى شعرا. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا، يعني حالة كوني مسهلا له بنظم إياه. هذا يدل على الفائدة السابقة، وهي أن الورقات نثر، وأراد منه من العمريط رحمه الله تعالى أن يسهله، سهله بماذا؟ بجعله منظوما على الرجز. في نظمه مسهلا له بنظم إياه لحفظه وفهم العلتين، حفظه لأجل حفظه هذه العلة الأولى، وفهمه هذه العلة الثانية، فهم وإدراك المعنى، إدراك المعنى لحفظه، اللام للتعليم لأجل حفظه أي استحضاره عن ظهر قلب غيره، وهذا للعلة السابقة التي ذكرناها أنه لابد من الحفظ. طالب العلم إذا لم يكن عنده متون محفوظة ليس بشيء، وفهمه وذلك بالإتيان بعبارة ليس فيها تعقيد، إذا لهاتين العلتين فلم أجد. هذا إشارة أو فيه إشارة لأن الأمر قد تكرر عليه، فلم أجد مما سئلته، يعني من الذي سألني بعض الناس وهو النظم بدا أي فراقا خلاصا من إسعافه لمطلوبه، بدا أي فراقا، وقد شرعت فيه مستمدا، قد للتحقيق فرعت يعني بدأت فيه في النظم مستمدا حال من قوله شرعت، يعني من فاعل شرعت حال كوني مستمدا أي طالبا المدد، قوله من ربنا متعلق به، والتوفيق مفعول مستمدا. إذا مستمدا ماذا؟ مستمدا التوفيق، مستمدا على الحال، وهي ناصبة لقوله التوفيق، التوفيق هذا مفعول به، ومن ربنا هذا متعلق بقوله مستمدا. من ربنا أي خالقنا ومالكنا ومدبرنا، التوفيق أي الهداية والإعانة على تحقيق العمل للصواب، هذا متعلق بقوله التوفيق، متعلق بقوله التوفيق، وهو موافقة الحق وضده الخطأ، مخالفة الحق. والنفع أي طالبا إمداد النفع، طالبا إمداد النفع، يعني طلب شيئا مستمدا للتوفيق من ربنا للصواب، يعني قد يخطئ، قد يظن العبارة يراد بها كذا وقد أخطأ في الفهم، وهذا من تواضعه كذلك رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية والاستمداد الثاني قوله والنفع أي طالبا إمداد النفع أي الخير، وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه دنيويا كان أو أخرويا في الدارين أي دار الدنيا والآخرة بالكتاب أي بسبب الكتاب، والمراد بالكتاب هنا ماذا؟ النظم، وليس المراد به الورقات، يعني الورقات ليس من صنعه، ليس من صنعه، وإنما من صنعه ماذا؟ النظم، فإذا كان كذلك هو الذي سيكون سببا للنفع وسببا للأجر في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى باب وصول الفقه، شرع رحمه الله تعالى في الباب الأول من أبواب وصول الفقه، وهو الباب الذي يتعلق ببيان المقدمات التي يحتاجها طالب علم هذا الفن، باب وصول الفقه أي هذا باب بيان حقيقة أصول الفقه. ما المراد بأصول الفقه؟ لابد من النظر في حقيقته يعني تعريفه، لأن الطالب لابد أن يعرف ما يطلب، كذلك إذا أراد أن يدرس فنا من الفنون لابد أن يعرف ما هو هذا الفن من أجل أن يكون أقدامه على بصيرة، وإلا لو أقدم على شيء لا يعرفه حينئذ سيرجع كما بدأ، سيكون مشوش الذهن لا تتضح عنده مسائل على وجهه الصحيح. باب أصول الفقه أي باب في بيان الفن المسمى بهذا اللقب المشعري بمدحه بابتناء الفقه عليه، هذا عبر المحل هناك. فالأصل هو مركب إضافي، يعني أصول الفقه هذا مركب إضافي، كذلك غلام زيد، غلام زيد هذا يسمى مركبا إضافيا، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، غلام غلام غلام غلام زيد صار زيد في منزلة التنوين، كذلك أصول هذا منون، والفقه لما أضيف حذف التنوين فصار الثاني منزلا منزلة التنوين مما قبل، هذا يسمى مضافا ومضافا إليه، أو يسمى مركبا تركيبا إضافيا. حينئذ النظر في هذا الفن من جهتين، من جهة كونه مركبا تركيبا إضافيا قبل جعله علما على الفن، نظر الثاني بعد جعله علما على الفن. إذن تعريف وصول الفقه على وجهين، الوجه الأول باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا، الوجه الثاني باعتبار كونه لقبا وعلما على الفن. الفرق بينهما من حيث اللفظ أن الأول مركب تركيب إضاف مضاف ومضاف إليه. الثاني الذي هو اللقب والعالمي هذا يكون مفردا على ما اشتهر عند أرباب الفنون كالمناطق الغيرية. حينئذ أصول الفقه ليس مركبا، بعد نقله جعل كالمفرد، جعل كالمفرد. بدأ الناظم هنا بماذا؟ بتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، لأن النظر في المفردين سيوصل إلى النظر في كونه لقبا وعلما، لأن العلم بالمركب لا يتم إلا بعد، لا يتم إلا بعد العلم بمفرديه. أصول الفقه هذا مركب أو لا؟ مركب. إذا لا يمكن التوصل إلى معرفة حقيقة هذا المركب إلا بعد النظر في المفرد الأول والنظر في المفرد الثاني. حينئذ صار يقتضي الطبع أو العقل أن ننظر في المفردين قبل النظر في الكل، لأن يعني العلم بالأجزاء مقدم على العلم بالكل، أو العلم بالجزئيات مقدم على العلم بالكليات، والعلم بالجزئي مقدم على العلم بالكل، ولا يمكن النظر في الكل إلا بعد النظر في مفرديه. هذا على ما اشتهر، فيه خلاف لكن على ما اشتهر. قال الناظم رحمه الله تعالى: هاك أصول الفقه لفظ اللقب للفن. تقف هنا للفن، يعني من أجل فهم العبارة. هاك أي خذ، هاك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، خذ هاك، ها هو الأصل فيه، والكاف هذا حرف خطاب، ولذلك قال هاك، هاكي، هاكما، هاكم، هاكن، حينئذ تغير، فدل على أن الكاف هذه حرف خطاب وليست باسم، فإذا كان كذلك حينئذ اسم الفعل هو ها فقط، فها يفسر بخذ. هاك والضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، مثل قم، قم في ضمير مستتر مقدر وجوبا. هاك أصول الفقه لفظا، لفظا هذا إعراب تمييز، وأصول بالنصب هذا مفعول، مفعول به. حينئذ خذ أصول الفقه لفظا، هذا على سنن قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. الأصل فجرنا عيون الأرض أو لا في باب التمييز، هناك التمييز المحول، حينئذ محول عن مفعول به. وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، أصل عيون هذا تمييز، أصل مفعول به، فجرنا عيون الأرض. حينئذ حذف المضاف الذي هو عيون، فأقيم المضاف إليه مقامه، قال فجرنا الأرض انتصب انتصابه كالسابق، فصار ماذا؟ صار فيه إبهام، فجرنا الأرض ماذا؟ التفجير يختلف، فجرنا الأرض عيونا، فجاء بماذا؟ بالمحذوف من أجل الإفصاح واو البيان. هنا كذلك خذ لفظ أصول الفقه، هذا الأصل، خذ لفظ أصول الفقه، فلفظه مفعول به حذف، وانتصب الذي هو المضاف إليه انتصابه، وصار إبهام فجاء بالمحذوف ونصب على التمييز. إذا لفظا لقبا هذا كذلك بالنصب حال، يعني خذ لفظ أصول الفقه حال كونه لقبا أي علما للفن، أي على الفن، فاللام هنا بمعنى، بمعنى على للفن أي على الفن. من جزئين قد تركب، من جزئين قد تركب، ما هو الذي تركب؟ أصول الفقه تركب من ماذا؟ من جزئين، يعني من مفردين. ما هو الجزء الأول؟ أصول. ما هو الجزء الثاني؟ الفقه. إذا تركب من جزئين، فنشأ منهما أصول الفقه. وهذا الشأن في كل ماذا؟ في كل مركب إضافي، لابد أن ثم مضاف وثم مضاف إليه، يركب بينهما، يعني يقيد الأول، أو يقيد الأول بإضافته للثاني. أصول هذه يحتمل أصول الحديث، أصول التفسير إلى آخره، فتقيده بماذا؟ بإضافته إلى الثاني، صار مقيدا له، صار مقيدا له. من جزئين يعني من مضاف مضاف إليه قد للتحقيق تركب، وهذا بحسب الأصل، يعني قبل جعله علما. قد تركب الألف هذه يحتمل أنها فاعل، يعني تركب الجزئان فنشأ منهما أصول الفقه، نشأ منهما أصول الفقه، أو يحتمل أنها للإطلاق، يعني تركب لفظ أصول الفقه، تركب أصول الفقه من جزئين، فتكون الألف هنا لين للإطلاق أو محتمل للنوعين. الأول الأصول يعني الجزء الأول، الأصول يعني لفظ الأصول، ثم الثاني يعني ثم هنا بمعنى الواو، ثم الجزء الثاني الفقه، والجزءان مفردان. الأول الأصول يعني الجزء الأول لفظ أصول، ثم الجزء الثاني وهو لفظ الفقه، فنشأ بينهما أو منهما أصول الفقه. ثم قالوا الجزءان مفردان، جزءان الذي هو الجزء الأول أصول، والجزء الثاني الذي هو الفقه مفردان. هل هذا صحيح ولا منه سبق من المصنف؟ صحيح؟ أصول مفرد جمع، هذا ليس بمفرد، فكيف يقول رحمه الله تعالى مفردان؟ أخطأ المصنف. قد يستعجل البعض، أخطأ المصنف، كيف يقول مفردان وأصول هذا جمع، فيظن أنه من عقيد. يقول لا، المراد بالمفرد هنا المفرد يختلف، يعني له معاني تختلف باختلاف الأبواب. المفرد قد يطلق في مقابلة المثنى والجمع كزيد، في مقابلة الزيدان والزيدون، وقد يطلق في مقابلة المركب، حينئذ المركب ليس بمفرد، وما ليس مركبا فهو مفرد، ما ليس مركبا فهو مفرد، بقطع النظر عن كونه مفردا في باب الإعراب أو لا. والمقيم الصلاة مضاف مضاف إليه، مقيمين أصلا مفرد أو جمع، هذا جمع، لكنه في هذا التركيب نقول هذا مركب، مقيم الصلاة هذا مركب، حينئذ نقول مركب من جزئين المقيمين والصلاة، وكل منهما مفرد. إذن والجزئان مفردان أراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب وليس ما يقابل المثنى والجمع، لأن لفظ أصول الذي هو المضاف هذا جمع ليس بمفرد، والجزئان مفردان. ثم أراد أن يعرف الفصل الجزء الأول ويعرف الجزء الثاني كل منهما، فقال فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم، فصيحة فعيلة مأخوذ من الإفصاح، يعني مفصحة مبينة موضحة. فالأصل ما عليه غير بني، الأصل له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وانظر هنا المصنف قال الأول الأصول، ثم قال فالأصل، عدل عن الجمع إلى المفرد، كذلك قال الأول الأصول، ثم قال فالأصل ما عليه غير بني، عدل عن الجمع إلى المفرد، وهذا من دقته رحمه الله تعالى، لأنه أراد أن يعرف، والتعريف إنما يكون من باب الحقائق، والحقائق تكون للمفرد لا للجمع، لأن الجمع المراد به الأحاد والأفراد، وهذه تكون في الخارج يعني خارج الذهن، وأما التعاريف هذه مدلولاتها تكون فيه في الذهن، الحدود والتعاريف هذه معاني قائمة بالذهن، وإنما تليق بالأحاد المفرد. فإذا جئت تعرف تقول الصلاة ولا تقول الصلوات، تعرف الزكاة ولا تقول الزكوات، أن الزكوات هذا شيء خارج محسوس، والتعريف للمفرد إنما يكون بالحقيقة والحقائق محلها الذهن. إذا فالأصل عدل عن الجمع إلى المفرد لدلالته على الحقيقة، دلالة المفرد على الحقيقة دون الجمع بدلالته على الأفراد، والحقيقة محلها الذهن وإليها يشير التعريف، والأفراد محلها الخارج وإليها يدل الجمع، فرق بين النوعين. فالأصل لغة ما عليه غيره بني، يعني ما بني عليه غيره قدم وأخر، ما هذا اسم موصول، بني هذا مغير الصيغة، عليه غيره، ما بني عليه جار مجرور متعلق بقوله بني، وغيره هذا بالرفع. فإذا كان كذلك حينئذ أصح ما ذكره الأصوليون في معنى الأصل من حيث المعنى اللغوي هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله، هي أقاويل عديدة لكن أصحها ما ذكره هنا، ما بني عليه غيره، فكل ما بني عليه غيره فصار هذا أصلا لذلك الغير كالجدار باعتبار ماذا؟ أساسه. الأساس أصل بني عليه ماذا؟ الجدار. فالجدار فرع والأساس يعتبر أصل. إذا بني عليه غيره، الأساس بني عليه غيره كذلك. إذا الأساس يعتبر أصلا، هذا الذي يعنيه المصنف هنا بالتعريف، وهذا واضح باعتبار أصول الفقه. يقول لك الفقه بني على هذا الأساس، بني على هذا الأساس، لولا هذا الأساس لم يكن الفقه شيئا منكم. واضح؟ ما بني عليه غيره، ما عليه غيره بني كأصل الجدار أي أساسي، وأصل الشجرة أي طرفها ثابت في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها في السماء. هذا باعتبار المعنى اللغوي. وأما باصطلاح الفقهاء والأصوليين فيطلق الأصل على ما اشتهر على أربعة معاني، ذيلة على الأربعة، لكن هذا هو المشهور. المعنى الأول يطلق الأصل ويراد به الدليل، فيقال الأصل الكتاب والسنة كذلك. يعني تذكر مسألة، الأصل في تحريم الربا، الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة والإجماع، يعني دليل تحريم الربا الكتاب والسنة والإجماع، فأطلق الأصل وأريد به الدليل، وهذا الذي يعنيه الأصوليون في هذا الموضع. فأصول الفقه من حيث المعنى اللغوي يعني أدلة الفقه، أدلة الفقه. إذا كان كذلك فصار المرجح من المعاني الاصطلاحية هو الأول وهو الدليل. ثانيا يطلق الأصل بمعنى الرجحان، يعني الشيء الراجح. يقال الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، يعني الكلام يحتمل ماذا؟ يحتمل الحقيقة والمجاز، لكن يحمل على ماذا؟ يكون الراجح عند السامع الحقيقة دون المجاز. يقال الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، يعني عند السامع يحمل على حقيقته دون مجازه. الثالث، المعنى الثالث، القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة. كما قال الفقهاء إباحة الميت للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة هو التحريم، فإذا جاء ما يستثني التحريم حين يقول هذا على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. المعنى الرابع وهو الصورة المقيس عليه، وهذا سيأتي في باب القياس. يقال الخمر أصل للنبيذ، بمعنى أن النبيذ مقيس على الخمر في المثال المشهور، كان فيه نص لكن المثال المشهور هو ما ذكرنا. هذه أربعة معاني صلاحية عرفية عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء، المناسب لهذا المعنى هنا. أصول الفقه يعني أدلة الفقه، أدلة الفقه. وهذا المعنى أعم من المعنى الاصطلاحي الآتي لأصول الفقه، لأن أدلة الفقه منها إجمالية ومنها تفصيلية، بخلاف أصول الفقه لقبا للفن فالمراد به الأدلة الإجمالية. إذن أيهما أعم، المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي؟ نقول المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأنك تقول أصول الفقه أي أدلته، أدلة الفقه، وأدلة الفقه بالمعنى اللغوي يعني الدليل، قد يكون إجماليا وقد يكون تفصيليا، والثاني هو بحث الفقيه، والأول هو بحث الأصولي، فاجتمعا في هذا التعريف. قال والفرع ما على سواه يبني، قولك الأصل ما عليه غيره بني، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يشمل الحسي والمعنوي، يعني ابتناء الجدار على أساسه هذا حس يدرك بالحس، لكن ابتناء المدلول على الدليل هذا معنوي عقلي. حينئذ قوله أصول الفقه، لما قال أصول جمع أصل، والأصل ما يبنى، إذا شيء حسي أو شيء عقلي، نقول شيء عقلي. ما الذي دلنا على ذلك؟ قوله الفقه، يعني الفقه هذا أمر عقلي يعني معنوي ليس بشيء حسي، فدل على أن المراد بما هنا الشيء العقلي المعنوي وليس الحس، استعمل في كل منهما. والفرع ما على سواه يبني، لما عرف الأصل أراد أن يعرف ما يقابله لتمام إيضاح معنى الأصل، وبضدها تتبين الأشياء. إذا كان كذلك عرفنا الأصل بني عليه غيره، ما هو الفرع؟ هو الشيء المبني على ذلك الأصل، يسمى ماذا؟ يسمى فرع، كالجدار يبنى على أساسه، على الأساس، على الأصل. كذلك فروع الفقه كذلك مبنية على الأصول. إذن الشيء الفرع الذي يبنى على غيره نقول هذا يسمى فرع، يسمى فرع. لا قالوا الفرع ما على سواه ينبني، يعني ما ينبني على سواه، على غيره، على سواه متعلق بقوله ينبني، كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله. ثم عرف الجزء الثاني هو الفقه. قال والفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، يعني لا يختص به الظاهر دون غيره أو لما دق وخفي دون غيره، بل يشمل النوعين. لأن الفهم قد يكون ظاهرا وقد يكون يتعلق بالشيء الدقيق، فخصه إسحاق الشيرازي بهذا المعنى ومال إليه المقيم رحمه الله تعالى. لكن الصواب أن الفقه في لسان العرب هو الفهم مطلقا، يعني لا يختص بشيء دقيق أو بشيء فيه شيء من الخفاء. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. أكثر ما يقول لهم شعيب ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل هذا ظاهر أم خفي؟ هذا ظاهر، بل من أوضح الواضحات. كلام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله من أوضح الواضحات. فإذا قالوا يا شعيب ما نفقه، أي ما نفهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. كذلك يفقه قولي، هذا مفرد مضاف ويعم، والقول قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. قد يفقه أن يفهم قولي، دل ذلك على أن التخصيص الفهم بما دق وخفي ليس له حظ من النظر، بل جاء الفقه فيه في القرآن مطلقا. وإذا كان كذلك فنقول الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا. والفقه أما في الاصطلاح عرفه بقوله علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذه احترازات، يعني قيود. علم كل حكم شرعي، في الأصل قال صاحب الورقات الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فعدل المصنف هنا عن لفظ المعرفة إلى لفظ العلم، إلى لفظ العلم. وبناء على الصحيح أن العلم والمعرفة مترادفان عند أكثر أهل اللغة، حينئذ لا يظهر فرق، لا يظهر فرق فيه في العدول. فإذا كان كذلك حينئذ نقول العدول عن المعرفة إلى العلم من باب تنويع العبارة فحسب، لأن العلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم، وإن اشتهر أن العلم أخص به من المعرفة، لأن المعرفة يسبقها جهل بخلاف العلم. قال ويوصف الله تعالى بكونه عالما ولا يوصف بكونه عارفا، هذا على ما اشتهر. كان الصواب أنه يوصف من باب الإخبار لا من باب الصفة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جاء أو لا جاء. إذا كان كذلك حينئذ يدخل في قاعدة أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. إذا كان كذلك جاز الوصف، وصف الباري جل وعلا بالمعرفة، لكن من جهة الخبر لا من جهة الصفات. إذا علم كل حكم شرعي. صاحب الأصل قال معرفة الأحكام الشرعية، هنا قال كل حكم، دل على أن أل تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. وهو كذلك بمعنى أنه لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا علم جميع الأحكام الشرعية، لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا علم جميع الأحكام الشرعية. فإن انتفى عنه حكم واحد حينئذ لا يسمى فقيها، لا يسمى فقيها. أورد على هذا إشكال، وهو أنه ما من إمام من أئمة الدين وسئل عن أشياء تتعلق بالأحكام الشرعية إلا وأجاب لا أدري الله أعلم. كذلك فانتفى عنهم وصف الفقه، حينئذ ما الجواب؟ الجواب أن يقال بأن المعرفة والعلم هنا إما أنها تكون بالفعل أو بالقوة قريبا، ويحمل على النوعين. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني الصلوحية، كونه صالحا لأن يبحث وينظر في المسألة فيتوصل إلى الحكم الشرعي فيها، لكن بالقوة القريبة. وعليه نقول كل فقيه علمه بالأحكام الشرعية إما بالفعل بأن تكون حاضرا يسأل عن الشيء فيجيب مباشرة بدليله، وقد نسأل عن الشيء فلا يدري عنه، ولكنه يعطى مهلته فينظر ويبحث في الأدلة فيتوصل إلى حكم الشرع. كلاهما علم بالأحكام الشرعية، إلا أنه في الأول بالفعل يعني بالإيجاد موجود، علم حاضر، والثاني بالقوة يعني عنده ملكته وهو متهيئ للنظر في الأدلة فيتوصل بالنظر فيها إلى ماذا؟ إلى مطلوب الخبر وهو علم بالحكم الشرعي. كل حكم شرعي إذن الكلية على بابها أو لا؟ قل نعم على بابها، على بابها، بمعنى أن الاستغراق هنا مراد ويحمل عليه إما بالفعل وإما بقوة القريبة. القريبة لماذا؟ لأنه لأن المبتدي طالب العلم، المبتدي طالب العلم المبتدي أصله عام، يعني لا يحسن شيئا من الأحكام الشرعية، وهو قد ينتظر 20 سنة من أجل أن يتوصل إلى النظر في الأدلة فيتوصل الحكم الشرعي. هل هذا يسمى فقيها؟ قل لا، لا يسمى فقيها. لماذا؟ لأنه ليست عنده قوة قريبة، إنما قوته بعيدة. هذا ليس مرادا لي لأهل العلم، لما المراد القوة القريبة أن تكون عنده الأهلية وتكون القواعد والأصول مستحضرة عنده، لكنه غاب عنه الحكم الشرعي، حينئذ ينظر في الأدلة فيتوصل بواسطة هذه القواعد إلى الحكم الشرعي، هذا يسمى فقيها باتفاق أهل العلم. كل حكم شرعي هنا عندنا حكم وعندنا شرع. حكم المراد به هنا نسبة شيء أمر إلى أمر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكم. يعني ما يسمى عند النحاة بالجملة الاسمية والجملة الخبرية، هذا يسمى حكم. زيد قائم، حكمت على زيد لماذا؟ بالقيام، حكمت على زيد بالقيام، هذا يسمى حكم، يسمى حكم. حينئذ نسبة اسم إلى أو نسبة حكم إلى اسم، هذا هو الإسناد، سيأتي في النحو. هنا نسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا. زيد قائم، نسبت أمر الذي هو القيام إلى زيد على جهة الإثبات، قلت زيد قائم، ليس زيد قائم، هنا نسبت أمر إلى أمر لكن على جهة النفي. إذن الحكم، انتبه هنا، الحكم يكون بالإثبات ويكون كذلك بالنفي. هذا حرام، هذا حكم أو لا؟ حكم. هذا ليس بحرام، حكم أو لا؟ هذا حكم. إذن الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي. إذن نسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا، هذه النسبة تختلف، هذه النسبة تختلف. قد تكون النسبة مدركة من جهة العقل، يسمى حكم عقلي، الكل أكبر من الجزء، هنا فيه نسبة، كذلك الجزء ليس أكبر من الكل، فيه نسبة بالنفي، لكن المصدر العقل. وقد تكون النسبة مأخوذة من العرف والاصطلاح كما ذكرنا سابقا، زيد قائم، زيد ليس بقائم. وقد تكون مأخوذة من العادة والتجربة أو ما يسمى بالأحكام العادية، وقد تكون مأخوذة من العرف والاصطلاح، فاعل مرفوع إلى آخره. وقد تكون مأخوذة من الشرع، بمعنى أن الذي ينسب الأول إلى الثاني هو الشرع، إما إثباتا وإما نفيا. لما كان الحكم محتملا الحكم الحسي والعادي والعقلي والتجربي والعرفي والاصطلاحي، قل ما شئت، احتجنا إلى الاعتراض عن غير الشرعية، فقال حكم شرعي. إذا قوله شرعي هذه نسبة إلى الشرع، يعني الأحكام المأخوذة من الشرع والأحكام التي مصدرها الشرع. وأما الأحكام الحسية كالنار محرقة مثلا أو الأحكام الاصطلاحية كالفاعل مرفوع، هذه لا تسمى فقها. جاء اجتهادا دون حكم قاطعي، هذا مما تفرد به المصنف رحمه الله تعالى كغيره على قلة من أصوليين، وهو جعل الأحكام الشرعية على ضربين، أحكام طريق الاجتهاد وهي الأحكام المظنونة، وأحكام قطعية لا يدخلها الاجتهاد، لا يدخلها الاجتهاد. فالفقه هل هو خاص بأحد النوعين أو يشمل النوعين؟ على كلام المصنف هنا لا يشمل النوعين، فحينئذ الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد التي هي مظنونة ظنية وليست قطعية، هذه تسمى فقه بالاصطلاح. وأما الأحكام القطعية التي الأحكام القطعية ضابطها هو ما استوى في علمه الخاص والعام، مثل ماذا؟ وجوب الصلوات الخمس، هذا لا يحتاج طالب العلم أن يقول أبحث المسألة وسأفرد ببحثي، هل صلاة الفجر واجبة أو لا؟ لو فعل لقلنا مجنون كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، حكم قطعي يعلمه العامي قبله قبل العالم. فهذا هل يسمى العلم به فقها أو لا؟ عند المصنف لا يسمى فقها، لا يسمى فقها. ولذلك قال جاء، أي هذا الحكم الشرعي، يعني جاء ثبوته وظهوره اجتهادا، والاجتهاد كما سأتي في موضعه بذل الوسع في بلوغ الغرض دون حكم قطعي، يعني سوى أو استثناء أو غير حكم قطعي مما يشترك في معرفته الخاص والعام، فلا يسمى فقها. وهذا قول مرجوح وما ذهب إليه المصنف رحمه تعالى، والصواب أن الأحكام القطعية كغيرها كل منها يسمى ماذا؟ يسمى فقها، لأن القطع والظن مما يختلف، يعني العلم به نسبي، قد يكون في موضع العلم به قد يكون في موضع ظنية وفي موضع آخر قطعي. إذا كان كذلك حينئذ نقول هذا مما لا يتميز الحكم فيه مطلقا، فدخل في مسمى الفقه. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا شك أنهم يعدون من كبار الفقهاء، والتفصيل هذا قد يخرج بعضهم عن مسمى الفقه. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، وهذا هو الذي عناه ماذا؟ عناه من السبك في ذنب الجوامع، قول العلم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، فعبر بالمكتسب احترازا من الضروري كالعلم الذي يستوي فيه العام والخاص. الصواب إسقاط هذا القيد، والعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فلا نحتاج إلى لفظ المكتسب ولا نحتاج إلى قوله جاء اجتهادا هنا، بل كل حكم شرعي العلم به يسمى فقها في الاصطلاح. ثم قالوا الحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عامل. قوله الحكم واجب، لما ذكر الحكم في حد الفقه احتاج إلى بيان هذه الأحكام، قال كل حكم شرعي، هذه كلية إذا تحتها أفراد، وما هي هذه الأفراد؟ شرع في بيانها، قال والحكم واجب، والحكم واجب، لم يقل وهو، وإن كان هذا المقام يناسب الإضمار من باب الإيضاح، أظهر في مقام الإضمار للإيضاح. والحكم واجب ومندوب وما أبيح، حكم كسابقه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، حكم له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى لغوي فسر به بالمنع، حكم هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، والحكم هو القضاء. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أحكموا سفهاءكم يعني منعوهم. إذا كان كذلك فالحكم بمعنى المنع، معنى المنع. وأما في الصلاح الأصوليين على جهة الخصوص فيعرف بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. هذه ثلاثة قيود، قيد الأول خطاب الله، قيد الثاني المتعلق بفعل المكلف، قيد الثالث من حيث إنه مكلف به، حيث إنه مكلف به. خطاب الله المراد بخطاب الله هنا كلام الله تعالى ذو اللفظ والمعنى، لأنه لا حكم إلا لله تعالى. إذا كان كذلك حينئذ الإضافة هنا للتخصيص والتقييد والاحتراز، يعني احترازا عن حكم غيره جل وعلا، فلا يسمى حكما، لا يسمى حكما. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، إن هنا نافية بمعنى ما. فخطاب الله هذا احترازا عن خطاب غيره كالملائكة والجن وسائر البشر، فلا يسمى ما عندهم من أقوال ونحوها، لا يسمى أحكاما شرعية، وليس ثم مصدر إلا كتابه والسنة. وخطاب الله وكلامه ذو اللفظ والمعنى، والتشريع لا يكون إلا من عنده جل وعلا. وأما خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في خطاب الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن قولنا خطاب الله لا يخرج خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عبر بخطاب الشرعي ولا إشكال فيه، بمعنى أنه ماذا؟ قد لا يفهم البعض من قولنا خطاب الله أنه يدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالوجه السابق، لأن ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فهو كخطاب الله تعالى. إذا لم يظهر هذا المعنى حينئذ يحدث إلى قوله خطاب الشرع ولا إشكال. المتعلق بفعل المكلف، مكلف من هو؟ هو البالغ العاقل، البالغ العاقل الذاكر غير المكره، سيأتي في بحثه إن شاء الله تعالى في مكانه. المتعلق بفعل المكلف، المكلف هو البالغ العاقل، له فعل، له فعل يصدر عنه، والفعل المراد به هنا ماذا؟ كل ما صدر عن المكلف. الفعل في اللغة ما قابل القول والاعتقاد والنية، يقابله متقابلا، ما قابل ماذا؟ القول والاعتقاد والنية. وأما في الاصطلاح في العرف فكل ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية أو ترك على الصواب، وترك فعل في صحيح المذهب. حينئذ يقول هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى أفعالا. حينئذ خطاب الله تعالى يتعلق بفعل المكلف، المتعلق بفعل المكلف أخرج خطاب الله تعالى المتعلق بغير فعل المكلف، كالخطاب المتعلق بأسمائه جل وعلا وصفاته وأفعاله وما تعلق بالجمادات، أو تعلق بالإنسان لا من حيث إنه مكلف، وإنما من حيثية أخرى. فإذا كان كذلك حينئذ هذا القيد احترز به عن كل كلام لله تعالى لم يتعلق بفعل المكلف، بمعنى أنه ليس فيه افعل ولا تفعل، ليس فيه افعل ولا تفعل. الخطاب الذي يكون موجها للمكلف له مرتبته، افعل لا تفعل، هو هذا التكليف. التكليف حينئذ محصور في هذين النوعين، ولذلك سيأتي الأحكام أربعة تكليفية، وإن ذكرت الإباحة فيها من باب التغليب فحسب. المتعلق بفعل المكلف يعني الذي جاء بيانا لفعل المكلف من حيث إنه واجب أو مندوب أو مكروه أو محرم أو مباح أو مباح، من حيث إنه مكلف به، هذا احترز به عن خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به. قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، هذا متعلق بفعل مكلف أو لا؟ متعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث افعل أو لا تفعل، وإنما من حيث ماذا؟ إخباره بأن أفعالك مخلوقة لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون كذلك. فأخبر في هذا النص وهو خطاب الله تعالى وتعلق بفعل المكلف، لكن هل طلب منه شيء على جهة الإيجاد أو الترك؟ الجواب لا، وإنما بين له أن هذا الفعل الصادر منك هو من خلق الله تعالى. يعلمون ما تفعلون، ملائكة يعلمون ما تفعلون، هذا متعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث إنه مكلف، وإنما من حيثية أخرى، وهي أن أعمالهم، أن أعمال العباد مما تكتبه الملائكة عليه. إذن خطاب الله تعالى قلنا هذا قيد احترز به عن خطاب غيره، فكل خطاب ليس لله تعالى، ليس من الشرع، ليس من الوحيين، حينئذ ليس بحكم شرعي للبتة. المتعلق بفعل المكلف أخرج ما تعلق بذاته وأسمائه وصفاته وبالجمال، قال ويوم نسير الجبال، هذا خطاب الله تعالى أو لا؟ خطاب كلام الله تعالى، لكن لا يتعلق بفعل المكلف، لما يتعلق به بالجمال. وكذلك الإنسان من حيث إنه مكلف أخرج ما تعلق بفعل المكلف، لكن لا من هذه الحيثية، ولذلك دخل في هذه الجملة من حيث إنه مكلف، يعني مكلف به، دخلت الأحكام الشرعية الأربعة، وهي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة على جهة التغليب، ولذلك زاد بعضهم بالاقتضاء أو التخييم أو الوضع، بالاقتضاء أو التخييم أو الوضع. والحكم الشرعي محصور في هذه الأنواع الثلاثة، اقتضاء أو التخييم أو الوضع. الاقتضاء يعني الطلب، يعني الطلب، والطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتخيير المراد به الإباحة، يعني التسوية بين الفعل والتعبير. والواضع المراد به ما يقابل الحكم التكليفي، وهو ما جعله الله تعالى علامة ووصفا لفعل أو ترك، هي أوصاف وأعلام تدل على ماذا؟ على الفعل أو الترك، وهذا محصور في الأسباب والشروط والموانع، وما زاد على ذلك ومختلف فيه عند الأصوليين. فالزوال مثلا، زوال حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي، حكم شرعي، لأن الله تعالى جعله علامة على أي شيء؟ على صلاة الظهر. وصلاة الظهر هذه يخاطب بها المكلف على جهة الإيجاب، إذا من فعله هو. والزوال هل هو من فعله؟ ليس من فعله. إذا الزوال علامة ووصف جعله الله تعالى علامة على أي شيء؟ على فعل صلاة الظهر. أقول ذلك في الغروب، أقول ذلك في الحيض، أقول ذلك في الطهر وغيره. قول المصنفون: والحكم واجب ومندوب، شرع في تعداد الأحكام الشرعية، شرعية. قال: واجب ومندوب وما أبيح. واجب ومندوب وما أبيح، يعني المباح. قلنا ما موصولة، والموصول مع صلاته في قوة المشتق. والمكروه كذلك، هذا الرابع، مع ما حرم، الألف للإطلاق، يعني مع المحرم، هذه خمسة. مع الصحيح حال كونه مطلقا، مطلقا صحيح، هذا حكم شرعي، ولكن ظاهر كلام المصنفون رحمه الله تعالى كأصله أنه جعله من الأحكام الشرعية التكليفية. صواب أن الأحكام الشرعية التكليفية منحصرة بخمسة فقط، وهي الأولى الواجب والمندوب والمباح والمكروه مع ما حرم. وأما الصحيح والفاسد فهما حكمان وضعيان، حكمان وضعيان، لأنهما ليس من فعل المكلف، وإنما الصحة علامة على استجماع العبادة للأركان وانتفاء الموانع، والفاسد علامة على عدم اجتماع الأركان أو وجود مانع، مع الصحيح مطلقا، الإطلاق أراد به أن الصحة يوصف بها الواجب ويوصف بها المستحب، يقال صلاة صحيحة وهي واجبة كصلاة الظهر، ويقال صلاة صحيحة وهي مستحبة كراتبة الظهر. إذا الوصف بالصحة لا يختص بالواجب، وإنما يوصف به الواجبات وكذلك المندوبات. والفاسد هو داخل في المحظور، من قاعد هذان أو من عابد، من قاعد وفي بعض النسخ من عاقل أو أولى، بمعنى أن الفساد والصحة يوصف بهما العبادات، فيقال عبادة صحيحة وعبادة فاسدة، وكذلك المعاملات العقوق، فيقال عقد صحيح وعقد فاسد. ولذلك قال: من قاعد هذان، قاعد يعني قاعد عن ماذا؟ عن العبادة، والذي قعد عن العبادة سيشتغل في الدنيا، إما آخرة وإما دنيا، ضرتان، ضرتان. حينئذ إذا قعد عن التعبد لله تعالى، حينئذ سيشتغل بالبيع والشراء، يشتغل بالبيع والشراء. فإذا كان كذلك، حينئذ يوصف بيعه بكونه عقدا صحيحا أو عقدا فاسدا، أو من عابدي، يعني ممن تعبد لله تعالى، والنسخة التي في عاقد هي أولى. قوله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح. واجب، هكذا قال المصنف، والواجب هذا ليس حكما شرعيا، الواجب ليس بحكم شرعي، ليس بحكم شرعي، وإنما هو وصف لفعل المكلف، وصف لفعل المكلف، وإنما الحكم الشرعي هو الإيجاب، هو الإيجاب. فخطاب الله هو الحكم، مدلوله هو الحكم عند الفقهاء. ولذلك الحكم يختلف تعريفه عند الأصوليين عنه عند الفقهاء. فعند الأصوليين خطاب الله، كلام الله عينه ذاته لفظا ومعنى، لفظا ومعنى هو الحكم، هو الإجابة. فقوله أقيموا الصلاة، هذا اللفظ هو الإجابة، هو الحكم. عند الفقهاء الحكم هو مدلول خطاب الله، لأن أقيموا الصلاة هذا مدلوله ماذا؟ وجوب الصلاة، وجوب الصلاة. حينئذ الذات واحدة، الذات واحدة، وإنما الاختلاف بالاعتبار، أقيموا الصلاة حكم عند الأصوليين، أقيموا الصلاة حكم عند الفقهاء باعتبار نسبته إلى المصدر وهو كلام الله تعالى، فهو حكم عند الأصوليين. باعتبار تعلقه بفعل المكلف وجوب الصلاة هو حكم عند الفقهاء. وأما الواجب هذا وصف لفعل نفسه، يعني إذا تلبس بالصلاة، إذا قيل وجوب الصلاة، هنا وجوب الصلاة، هذه الصلاة هل هي مدركة بالحس أم أنها صلاة في العقل؟ في العقل، نعم. إذن الحكم بالوجوب هنا تسلط على شيء ذهني وليس بشيء حسي، لكن إذا قلت واجب بمعنى أن هذه الصلاة الموجودة الآن في الخارج تلبس بها زيد من الناس، فعل قيامه وركوعه وسجوده، نقول فعل واجبا، ولا نقول فعل إيجابا أو وجوبا، لا نقول فعل إيجابا ولا وجوبا، إنما فعل واجبا، وليقل قمت بواجب لا قمت بإيجاب ولا وجوب. فدل ذلك على أن الواجب ليس حكما شرعيا، وإنما هو متعلق أو صفة فعل المكلف، صفة فعل المكلف يعني فعل المكلف تعلق به الإيجاب فهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه. وقل كذلك في المندوب وإلى آخر كلامه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعريف هذه الأحكام السبعة بذكر لازمها وأثرها وحكمها، يعني النظر في الشيء إما أن يكون في بيان حقيقته وهذا يكون بالتعريف، وإما يكون بذكر الأثر وهذا خارج عن التعريف، وأيهما أسهل؟ الثاني. لما يقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا أخف من قول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حينئذ نقول قوله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب، هذا شروع من المصنف في ذكر لازم كل حكم من هذه الأحكام السبعة. الواجب اسم فاعل وهو في اللغة الساقط والثابت، الساقط والثابت. قال في القاموس وجب يجب وجبة سقط، يعني يأتي الواجب بمعنى الساقط ويأتي الواجب بمعنى الثابت. والشمس وجبا ووجوبا غابت. وقال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت. إذن الواجب يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثابت، بمعنى الثابت. كأن الشيء الواجب سقط على المكلف من الله تعالى، كأنه سقط على المكلف من الله تعالى، هذا المعنى هو المعنى اللغوي، معنى اللغوي. فنبه هنا إلى أن هذه الحدود لا تذكرها إذا جاء اللفظ في الشرع فلا يفسر بالاصطلاح، يعني الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، قل هذا المعنى معنى الاصطلاحي وليس بمعنى اللغة، ليس بمعنى اللغة. فإذا جاء لفظ الواجب في الشرع يعني في الكتاب والسنة لا نقول مباشرة هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لا، إنما نتريث فننظر هل ثم قرينة تدل على المعنى الاصطلاحي أو لا، إن وجدت قرينة حمل عليه وإلا رجعنا إلى الأصل وهو المعنى اللغوي، ليفسر بماذا؟ بالساقط والثابت. ولا يلزم منه أن يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي أو لا، إذا فسرناه بالمعنى اللغوي لا يلزم منه أن يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي، يعني يعاقب على تركه. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. بعضهم فسر الوجوب هنا بماذا؟ بالنظر إلى هذا النص دون غير من النصوص، فسر الواجب هنا بالمعنى الاصطلاحي، هذا غلط. لماذا؟ لأن الاصطلاح حادث جاء متأخرا، وحينئذ لا تحمل ألفاظ الشريعة على هذه الاصطلاحات العرفية المتأخرة، أما هي باعتبار النظر الأصولي فحسب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال غسل الجمعة واجب، لا نقول هذا واجب بمعنى أنه يعاقب على تركه، لماذا؟ وإنما نقول المراد به أنه ثابت وهو متأكد عليه، ولا يلزم من ذلك أنه إذا تركه يكون معرضا للعقاب. فدل ذلك على أن هذه الألفاظ انتبه لها، بمعنى أن تعريفات الواجب والمندوب والمكروه والحرام لا تنزل مباشرة على نصوص الوحيين لأن محمولة على المعنى الشرعي، وإذا كان كذلك هذه حقائق عرفية صلاحية يتأنى الناظر إن وجد قرينة تحمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي حمله، وإلا بقي على الأصل. إذن الواجب هو الساقط والثابت. أما معناه عند الأصوليين ففيه تعريفات جمة، أسهلها أن يقال الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما موصول معنى اللغي أو نكر موصول تصدق على ماذا؟ هي مبهمة تحتاج إلى مفسر. الموصولات من المبهمات، فلابد من شيء يعينه تفسرها بماذا؟ الواجب ما، يعني فعل مكلف، قوله أو فعله أو اعتقاده أو نيته أو تركه، هكذا. الواجب فعل للمكلف من قول أو فعل أو نية أو اعتقاد أو ترك. طلب الشارع فعله، يعني لم يطلب تركه بل طلب إيجاده، والفعل هو بمعنى الإيجاد، طلبا جازما. إذا طلب فعله، لأن الشارع قد يطلب الفعل وقد يطلب التركه، وقولنا فيما سبق بالاقتضاء أي بالطلب، فيدخل تحته أربعة أنواع. لأن الشارع إن طلب فإما أن يطلب إيجاد الشيء، وإما أن يطلب ترك الشيء، وشيء هذا هو فعل مكلف، هذا الشيء هو فعل مكلف، إما أن يطلب فعل إيجاد الشيء، وإما أن يطلب ترك الشيء، وكل منهما إما مع الجزم أو لا. فطلب إيجاد الشيء مع الجزم هو الواجب، طلب إيجاد الشيء مع الجزم هو الواجب، طلب إيجاد الشيء لا مع الجزم هو الندب، طلب ترك الشيء مع الجزم هو التحريم، طلب ترك الشيء لا مع الجزم هو الكراهة. إذن بهذا التقسيم عرفت الحدود وعرفت ما ذكرناه، ما طلب الشارع فعله يعني إيجاده، فقوله ما دخل فيه جميع الأحكام. طلب الشارع، هل يجوز أن يقال الشارع؟ من باب شرع لكم من الدين، بعض من كره لكن ليس له وجه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وشرع إذا جاء الفعل حينئذ جاز الاشتقاق منه على جهة الإخبار لا على جهة الوصف، لا على جهة، كما قال الصانع صنع الله الذي أتقن كل شيء، يكون من باب الإخبار ولا إشكال فيه. إذن الشارع المراد به الباري جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم، فعله خرج به ما طلب الشارع تركه، وهو المحرم والمكروه، وخرج به المباح، لأن المباح ليس فيه طلب، ليس فيه طلب. إذن طلب الشارع فعله خرجت ثلاثة أحكام، وهي المباح لا ليس فيه طلب ولا ترك، وخرج به المحرم والمكروه لأن كل منهما مطلوب الترك لا مطلوب الفعل. طلبا جازما خرج به المندوب، لأن المندوب والواجب يشتركان ويفترقان، يشتركان في أن كل منهما مطلوب الفعل، ويفترقان أن الواجب مطلوب الفعل على جهة الجزم، والندب ليس على جهة الجزم، ليس على جهة الجزم. كيف نفرق بين هذا كون على جهة الجزم وهذا ليس على جهة الجزم؟ كيف نفرق؟ نقول فرق بالنص، يعني بالدليل، بمعنى أن ثم قرينة تدل على ماذا؟ على الجزم، أو ليس ثم قرينة تدل على عدم الجزم. إذن عندنا حالات نحكم على صيغة افعل، كما سيأتي بحث إن شاء الله في محلي، بأنها للجزم. أولا تدل قرينة على إرادة الجزم، مثل ماذا؟ صلي وإلا قتلتك، هذا يدل على الجزم لأنه رتب العقوبة، إذا توعد مع وجود صيغة افعل دل على الجزم. إذا قال افعل ولم ترد قرينة صارفة إلى الندب، حينئذ نقول هذا على الجزم. إذا في حالتين نحكم على أن صيغة افعل تدل على الجزم، فإذا وجدت قرينة تدل على عدم الجزم حينئذ نقول هذا من قبيل المندوب وليس من قبيل الواجب. المصنف هنا قال المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، محكوم بالثواب، المحكوم ال، هذه ما نوعها؟ ها؟ اسم موصول؟ نعم أحسنت، إذن المحكوم مثل ما طلب الشارع. ما حينئذ نقول الواجب قول أو فعل أو اعتقاد أو نية أو ترك محكوم بالثواب في فعله. واضح؟ فأل هنا بمعنى الشيء يصدق على أو بمعنى الشيء كاسم موصول تأتي فيه بأل، بمعنى الشيء الصادق على فعل مكلف، فعل مكلف محكوم بالثواب في فعله، محكوم عليه يعني بالثواب في فعله، محكوم بالثواب في فعله. ثواب هو مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله وقد يبينه، قد يبين من فعل كذا فله كذا وقد لا يبين، قد لا يبين. في فعله يعني في إيجاده، في إيجاده يتفضل الله تعالى فضلا منه لا وجوبا عليه بإثابة العبد إذا فعل، إثابة العبد إذا فعل. لكن ينبغي هنا تقييده بماذا؟ بالقصد والامتثال، لأن القاعدة الفقهية لا ثواب إلا بنية، لا بد من النية، لا بد من النية. ولذلك قال أهل العلم الواجب باعتبار الاعتداد به وعدم الاعتداد به قسمان، واجب لا اعتداد به إلا بنية يعني لا يصح، واجب لا اعتداد به إلا بنية يعني لا يصح ولا يجزئ إلا بالنية. وهذا ما يعنون له في الغالب بالعبادات أو التعبدات المحضة غير معقولة في المعنى، كالصلاة، صلاة لو صلى بدون النية أجزأته، ترزئ لا ترزئه. إذا واجب لا يجزئ إلا بنية، واجب لا يجزئ إلا بنية. كذلك لو صام بدون نية أجزأه لا يجزئه. لو زكى بدون نية، لو زكى بدون نية كذلك لا يجزئه. إذا واجب لا يجزئ إلا بالنية. النوع الثاني واجب يصح ويجزئ ولو لم يكن معه نية، لكن لا يثاب عليه إلا إذا نوى القربى، يعني أنه طاع لله تعالى. حينئذ إذا كان كذلك أثيب. وهذا عنوان له كثير من المصريين كالنفقة على الزوجة، واجبة أو لا؟ واجبة نفقة على الزوجة، واجبة أو لا؟ واجبة. طيب هل لابد من نية قربة؟ لا. لو أنفق على زوجته خوفا منها هل نوى القربة؟ لم ينوي قربة، أجزأه، بريئة الذمة، سخط الطلب. نعم، حينئذ يقول هذا واجب يجزئ وتبرأ به الذمة ولو لم ينوي، لكن لا يثاب عليه. وكذلك رد الودائع والديون ما اغتصبه من الخلق، حينئذ يقول هذا رده واجب، لكن إذا أراد الثواب فلا بد من نية، لا بد من نية، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. نعم، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، والترك بالعقاب، العقاب المراد به التنكيل على المعصية، تنكيل على المعصية. فيرتب الشارع إذا ترك العبد هذا الشيء حينئذ يعاقب عليه، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. كذلك إما في الدنيا فيوفى حقه ويستوفي، حينئذ لا يبقى عليه شيء في الآخرة، أو فيهما معا أو في الآخرة. حينئذ إذا ترتب الترك، إذا ترتب العقاب على الترك، قلنا هذا يدل على أنه واجب، على أنه واجب. بعض الشراح اعترض على قوله والترك بالعقاب، قال أنه يلزم منه ماذا؟ أنه ما من واجب إلا يعاقب عليه. ومعلوم أن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة إن مات دون توبة. كذلك إن مات دون توبة حينئذ نقول هذا تحت المشيئة، إذن لا نلزم بالعقاب، وإنما نقول يستحق العقاب أو قد يترتب العقاب، لأنه يعني قد يعفو عنه. طيب قد يعفو عنه، وهذا اعتراض ليس وجيها، اعتراض هذا ليس وجيها. لماذا؟ لأننا نبحث في الصلاح، فنبحث في حقيقة الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب بين الشرع بأنه يترتب العقاب على ترك بر الوالدين، هذا واجب. من حيث البيان لهذا الواجب نقول هذا واجب من تركه حينئذ سيعاقب. كونه يعفى عنه في الآخرة أو لا يعفى هذا ليس من صنعنا نحن، إنما هذا يتعلق بفعل الباري جل وعلا. ونحن إنما نعرف حقائق عرفية صلاحية. فالقول بأن الواجب من لازمه أو حكمه أو أثره أنه إذا تركه يعاقب، نقول هذا التعبير صحيح، ولا تعارض بينه وبين الاستحقاق أو الترتب، أو لا تعارض بينه وبين أنه قد يعفى عنه ولا يعاقب. لماذا؟ لأن العفو ليس متعلقا بالحدود ولا الصلاحات، وليس مما هو يكلف به المكلف، وإنما يكلف بأن هذا واجب، وأنت إذا تركته عوقبت. كونه يعاقب أو لا يعاقب هذا ليست من شأن المكلف، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. تتعلق بالموضوع؟ طيب، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.